قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، آيات من سورة الفتح مطلعها قول الله سبحانه: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. قوله تعالى: سيقول لك، أي إذا رجعت من الغزوة يا رسول الله، سيأتيك أهل النفاق المتخلفون عن الغزوة وعن الخروج معك، سيأتونك معتذرين يقولون لك: شغلتنا أموالنا وأهلونا، تجارتنا شغلتنا وأهلونا شغلونا، فاستغفر لنا. يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم. بداية، تعلمون أن الله قال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، يعني الأعراب أشد كفرا من كفار أهل المدينة، ومنافق الأعراب أشد نفاقا من نفاق أهل المدينة. ذلك لأن أهل المدينة الكفار منهم اختلطوا بعد الاختلاط برسول الله وأصحابه، فأثر فيهم الاختلاط وإن كانوا كفارا، أثر فيهم ظاهريا. والمنافقون الذين في المدينة استفادوا شيئا من أخلاق المسلمين ظاهريا، أما كفار الأعراب فجمعوا بين الفظاظة والغلظة والجلافة والجفاء، وكذا منافقو الأعراب. فالعلماء يقولون إن الجليس يؤثر في جليس بلا شك، حتى الدابة، الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل، يعني اللي بيرعى الإبل متكبر، ما الناقة شامخة، ولا بيرعى الغنم والسكينة والوقار في أهل الغنم، فالشخص يتأثر جلساء. فمثلا أنتم الحمد لله في مصر بلاد عفاف، يعني النصراني جارك لا يرضى ولا يسمح ويستحي أن يقال ابنتك زنت، لكن النصراني في روسيا لا يستحي من ذلك. فتأثر النصارى في مصر بجلسائهم من المسلمين، وتأثر النصارى في روسيا بجلسائهم الملاحدة، وهو نصراني على نفس المعتقد، لكن هذا ضبطته أخلاق وهذا ضبطته أخلاق. فلما كان العربي لا يبقي على شيء، ليست له دار، إنما يتنقل من مكان لمكان وماشي معه، فلا يبقي على شيء، فلا يبقي على صداقة ولا يبقي على عهد ولا يبقي على ميثاق، فكان أشد كفرا ونفاقا. يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. العرب سكان البادية، لا لا، يقولون في فرق بين القرى والبادية، يعني القرى والمدن شيء واحد، القرى والمدن شيء واحد، فالقرى هي مجموعة البيوت المستقرة، المدينة نفس الشيء. لكن العرب الرحل اللي بسموهم العرب الرحل، يعني ينتقلون من مكان إلى مكان في البوادي والصحاري ضرب عليهم الجاهل بأطنابه فلهم عادات وتقاليد جاهلية. وفي الحديث عند من حسنهم من سكن البادية جفا، من سكن البادية جفا. كل ما كان بالمثابة التي ذكرت. فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يعني هم يقالوا قول باللسان لكن ليس له حقيقة. قل لهؤلاء فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. قولكم ليس بحق، فربنا خبير بأعمالكم. بل ظننتم أن أنتم لم تشغلوا بأموالكم ولا بأهليكم كما زعمتم، ولكنكم ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. استقر في دينكم أن محمدا خرج سيقتل ولن يرجع لا هو ولا أصحابه، فهذا الذي حملكم على التخلف. لم تشغلكم أموالكم ولا أهلوكم كما زعمتم، ولكنكم ظننتم أن لن ينقلب أي لن يرجع الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. وزين ذلك في قلوبكم، حسن الشيطان ذلك وعظمه في قلوبكم، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، أي قوما هلكا. الظن السيء بالله له صور، منها أن تظن أن الله سبحانه سيخذل أولياء وسيخذل المطيعين له، فإذا ظننت أن الله يهين من أطاع ويذل من أطاع هذا ظن سيء بالله، ظن سيء بالله سبحانه وتعالى. إذا ظننت بالله سبحانه ما لا يليق به من أنه قد يعلم أمرك وقد لا يعلمه، قد يعلم وقد لا يعلم، فهذا ظن سيء بالله. قال عليه الصلاة والسلام: جلس ثلاثة نفر قرشيان وعامري أو عامريان وقرشي، فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ قال واحد: إن جهرنا يسمع، إن أسررنا لا يسمع. فقال الثالث: إن كان يسمع إن جهرنا، إن أسررنا فيسمع إذا جهرنا. جلس ثلاثة نفر قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم، قال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: إن جهرنا يسمع وإن أسررنا لا يسمع، وعكس القول لقلة فقه، قال يسمع إن أسررنا ولا يسمع إن جهرنا. وقال الثالث: إن كان يسمع إن جهرنا فيسمع إن أسررنا. فنزلت: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهنالك صور كثيرة للظن السيء بالله. لا تظن أبدا أن الله يهين الطائع لطاعته أبدا، ولا يكرم العاصي لمعصيته أبدا، بل يكرم من أطاع ويهين من عصى، هذا التقييد الأصلي، والله أعلم. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض، وهذا مما يحمد عليه ربنا. يعني أحيانا نقرأ في صدر سورة من السور: الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لماذا يقدم، لماذا يحمد ربنا في هذا المقام؟ أما أقول لك مثلا: الحمد لله الذي أنت تملك عمارة، طب هذا يخصك، لكن ما الذي يخصني؟ فلماذا نقول الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض؟ نحمد الله على ذلك، لأن لو كان ملك السماوات والأرض بيد شخص آخر غير الله لظلم، لجار، لحاب، لحاب شخصا، لظلم شخصا، لخفيت عليه أمور من في السماوات ومن في الأرض. فلذا نحن نحمد الله أن الرزق ليس بيد أحد من البشر، أن الرزاق هو الله سبحانه. نحمد الله أن النصر من عند الله، نحمد الله أن خزائن كل شيء بيد الله. لو كانت بيدك خزائن السماوات والأرض هتخاف من النفاد. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. تقول سأعطي هذا وأعطي هذا وأعطي هذا، بعدين فلوس ستنفد. فلذا نحن نحمد الله حمدا كثيرا طيبا، لأن الخلق خلقه والأمر أمره، أن كل ما في السماوات وما في الأرض ملك له يتصرف فيه كيف شاء. فلذا كلنا نسأله. أما إذا كانت بيد الرئيس إسرائيل ودى فيه صح، لكن عموما يجور يحابي يظلم يغفل يسهو يخطئ. قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إن سألت لما غفر لفلان هو الفعال لما يريد وهو أعلم، لما عذب فلانا هو أعلم هو أعلم. فلا تسألني ما ليس لك به علم. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون، إن الله عليم بما يصنعون. فاعرف قدرك، لا تتدخل في أمور أنت لا تعلمها، لا تتدخل في أمور أبدا أنت لا تعلمها. إذا كان ربنا قال لنوح يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أذكرك أن تكون من الجاهلين. فلا تعترض أبدا على فعل الله سبحانه وتعالى ومراد الله سبحانه وتعالى. هو الفعال لما يريد وهو أعلم بالعباد إذ خلقهم. لو أنت تثق في شخص من الناس وأنت عارف ديانته وعارف أمانته وتعرف في البشر أن هذا الشخص لا يظلم أبدا، لا يظلم أبدا، ورأيته يضرب شخصا وجئت تكلمه قال أنا عارف عارف عمل إيه أنت متعرفش، ستسكت أو ستواصل الكلام؟ ستسكت. فإذا كان ربنا الذي خلقنا هو أعلم بنا وبخوارج نفوسنا فليس لك إذن أن تعترض على مراد الله. يعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء، ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. رجعوا، تعرفون أن الله سبحانه وتعالى لما كان صلح الحديبية ورجع النبي إلى المدينة أمر الصحابة بالتوجه إلى خيبر، بالتوجه إلى خيبر، ففتح الله عليهم خيبر، فتح الله على المؤمنين خيبر وكانت غنيمة سهلة. فالمخلفون جاءوا يقولون ذرونا نتبعكم، طيب خذونا معكم إلى خيبر نقتسم معكم الغنائم. ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله أي حكم الله في أن ليس لهم شيء من خيبر. فالمسلمون رجعوا من صلح الحديبية آمنين، كان فتحا مبينا، سالمين غانمين، سلمهم الله ولم يقتلوا. فخاب ظنوا أهل النفاق وخاب ظنوا الأعراب. وجه الله رسوله إلى خيبر فكانت غنيمة سهلة للمسلمين، فبدأ الأعراب يقولون للرسول ولمن معه ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله. ما كلام الله هنا؟ المراد بكلام الله حكم الله. فالله سبحانه والعلم عنده حكم أن خيبر لمن رجع من الحديبية، لكن الأعراب أرادوا أن يتدخلوا حتى يشاركوا في الغنيمة. قال: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله أي حكم الله. قل لن تتبعونا، لستم بمشاركين في هذه الغنيمة، كذلكم قال الله من قبل. ربنا قضى بذلك أن خيبر لمن رجع من الحديبية، كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا. قل لا، ربنا ما قالش هذا الكلام، أنتم بس اللي قلتوا هذا الكلام حسدا منكم لنا، تريدون أن تمنعونا عن الخير. قال تعالى: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فالذي حرمهم من الغنيمة هو رب العزة سبحانه وتعالى. فقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، كلام الله في القرآن قد يطلق على التوراة، كلام الله على الإنجيل، كلام الله على القرآن، كلام الله، كلام الله يطلق على حكم الله، يطلق أيضا على حكم الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا، أنتم حساد لا تريدون لنا الخير. قال تعالى: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. هذه إحدى الآيات التي ذكر فيها الحسد صريحا. الحسد ذكر في 4 مواطن صريحا في الكتاب العزيز، وفي 10 المواطن تلميحا صريحا، في قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، إلى قوله: ومن شر حاسد إذا حسد. صريحا في قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. صريحا في قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. صريحا في قول الأعراب: بل تحسدوننا. وتلميحا في آيات كثيرة جدا، مثل: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: لا أقتلنك لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فجاء تلميحا في عدة مواطن وتصريحا في 4 مواطن. والحسد تمني زوال النعمة عن الآخرين، وله صور: يشتد ويضعف. فإذا كنت تتمنى زوال النعمة عن الآخرين وتسعى لذلك فهذا أعظمه. يعني أنت تتمنى زوال النعمة عن زيد من الناس المسلم وتبذل جهدك كي تزال عنه النعمة، فأصبح حسدا مضافا إليه عملا من أعمال، مضافا إليه عمل من أعمال الجوارح، وهذا أشده وأنكى. ومن الناس من يتمنى زوال النعمة عن الآخرين بأي صورة، سواء رجعت إليه النعمة أم لم ترجع. ومن الناس من يتمنى زوال النعم عن الآخرين وتحولها إليه. ومن الناس من ينظر: إن رزق كما يرزق الآخرون طيب ما في بأس، إن حرم تمنى أن تزول النعم عن الآخرين حتى يستوي. فمثلا الطالب في مدرسة يقول: إن أنا رسبت أنا وزميلي الأمر واسع، لكن إن أنا رسبت وحدي الله يرسبه معي. فيتمنى أن يشتبه، وهذا حرام أيضا وإن كان أقل في الجرم. حسد محمود والغبطة، وهنالك كما سلف أسباب لاشتداد الحسد نبه عليها مرارا من الأذى. يعني أنت أذيت زيدا من الناس بمالك، بجاهك، بمنصبك، تلقائيا المأذي سيتمنى أن تزول النعمة عنك، سيتمنى ذلك. يعني إذا أنت مثلا الله موسى عليك واستعملت أموالك في إيذائي، سيتمنى الشخص أن تزول عنك تلك الأموال. استعملت منصبك في إيذاء العبيد، فسيقول عبيد يا رب اصرف عنه، أزيح من هذا المنصب. فالظلم من أعظم أسباب اشتداد الحسد، حتى الظلم الخفيف أحيانا لا تشعر به. لك جار وأنت كل يوم داخل على أولادك بالفكهة، والجار فقير، يدخل أبناؤه عليه يا أبا ائتنا بفكهة، رجل جارنا داخل على أولادي بالفكهة وأنت ما تجيب لنا. الثاني يوما بعد يوم يكرهك ويكره دخولك على أهلك، لكن إن أرسلت لجارك شيئا من الهدية اندفع الحسد، بل دعا لك بالبركة، بل دعا لك بالبركة. فمن أسباب اشتداد الحسد المجاورة أيضا. لذلك المجاورة في أي شيء، أنت لك بيت جنب واحد جارك، أنت دور واحد هو دور واحد، الحمد لله الأمور ماشية سليم، عمل سور بدأ الحسد يكبر، أنا ما عملت السور، أنشأ طابقا ثانيا ارتفع عليك الحسد يبدأ يشتد. في رجل آخر بعيد عنك بيته 10 طوابق، نظرك لا يتجه إليه، ولكن يتجه إلى من؟ إلى الجار. حتى قال العلماء الطبيب يحسد الطبيب، الطبيب عيادته جنب طبيب آخر، هذا داخل له كل يوم 100 مريض وهذا لم يدخل له أحد، فيبدأ هنا التحاسد. حتى الإسكافي يحسد الإسكافي، بتاع اللي يلمع نعال عند مواقف السيارات، هو بجواره تاجر سيارات مرسيدس لا ينظر إليه، لكن ينظر إلى اللي بلمع نعال مثله ويقول كم واحد ذهبوا إليه اليوم. لا يتجه بصره إلى من يكسب الملايين، بل يتجه بصره إلى ماذا؟ إلى زميلي في الصنعة. وهكذا في الوسط النسائي، أم الزوج الحمى كانت الأول تدلل ولدها وداخل عليها كل يوم يما وسر كله مع أمه، تزوج الولد، جاءت واحدة غريبة في البيت بدأت تستأثر بسر الولد، فيبدأ التحاسد بين الحمى ومرات الابن، بيحصل ما بيحصلش بيحصل. فالمهم يبدأ التحاسد بين الزوجة وأم الزوج إلا من رحم الله. فإذا تزوج الزوج زوجة أخرى نسيت الزوجة الحمى واتجهت إلى حسد الزوجة الأخرى، فدوما التقارب يجلب التحاسد. فتنة الرجل في أهله وماله وجاره كفرها الصلاة والصيام. فلعلاج هذا أكرم المجاور، أكرم جارك حتى ينكف حسده، أكرم الجار حتى ينكف عنك حسده، واليه بالإكرام بإذن الله من أنفع الأسباب، مع سؤال الله سبحانه التوفيق لإذهاب الحسد. إكرام الحاسد، إكرام الحاسد، انتبه. ولذلك جاءت النصوص بإكرام الجار والإحسان إليه، فكل هذه أسباب لدفع الحسد. أرجع إلى التأويل، الأعراب يقولون لأصحاب الرسول ولرسول الله لما قالوا لهم لن تتبعونا ليس لكم في خيبر نصيب، قالوا بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ثم ولرحمة الله بالعباد، قل يا رسول الله لولا المخلفين من الأعراب، يعني كان الذي فات وتخلفتم سواء شغلتكم أهلو أموالكم وأهلوكم أم لا بزعمكم، فالحروب جاية والأيام جاية مرة أخرى، الأيام ستأتي وتثبت صدقكم من كذبكم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. يعني فاتت القصة السابقة، لكن في أمور جاية تكتشف خباياكم. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد أقوياء. ذكر العلماء لهم توصيفات، هل هم بنو أسد أو بنو خزيمة أو إلى آخره، تقاتلونهم أو يسلمون. فإن تطيعوا، إن أطعتم رسولكم في الخروج للقتال يؤتيكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. كأنك تقول للشخص طيب اللي حصل حصل والذي انتهى انتهى، ولكن في فرصة نتركها لك. ما الفرصة؟ ستدعى إلى قوم أولي بأس شديد، ستدعى إلى قتال قوم أولي بأس شديد أقوياء. وأنا أقول لك من الآن إن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، يعذبكم عذابا أليما. ثم يستثنى أهل الأعذار. قال تعالى ليس على الأعمى حرج، يعني ممكن يأتي وقت الجهاد والنداء وأنت مريض فأنت معذور، أعرج معذور، أعمى معذور. قال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ما الحرج المرفوع هنا عن هؤلاء الثلاث، الأعمى والأعرج والمريض؟ الحرج في القتال، الحرج مقيد هنا، حرج في التخلف، يعني إثم في التخلف عن القتال. لكن الحرج المرفوع ليس حرجا مطلقا، بمعنى أنت أعرج لا تستطيع الكر والفر والإقبال والإدبار في القتال، فمعذور أمكث في بيتك. لكن إن جلست في بيتك تسب وتشتم وتلعن وتكذب، هل الحرج مرفوع عنك؟ ليس مرفوعا عنك أبدا، بل ستؤاخذ بما جناه لسانك، ستؤاخذ بما جناه لسانك. أيضا أنت مثلا أعمى، الحرج المرفوع عنك فيما يتعلق بالعمى بأداة البصر، فإذا أنت وانت ماشي صدمت في شخص الحرج مرفوع عنك، لكن إن وانت ماشي لعنت الشخص تؤاخذ في هذه الحال، لأن اللسان طلق، فتؤاخذ بما لك فيه قدرات. فإذا الحرج ليس على إطلاقه. أنت مثلا عافانا الله وإياك أعمى، لكن تستطيع الصلاة، لا نقول ليس عليك حرج وتسقط كل التكاليف عنك، إنما التكاليف المتعلقة بأداة الإبصار وهي العين. يعني ما تعرف تقرأ من المصحف مرفوع عنك الحرج في القراءة من المصحف، وأنت بتأكل مع الناس يدك ذهبت إلى مكان وأنت لم تتعمد، ما انتش عارف ايدك راح اللوبيا ولا فاصوليا ولا وضعت يدك في العسل، معذور للعمى. لكن وانت جالس مثلا ما انك اعمى جئت على الذي بجوارك ولا طمطة ولا طمة، فانت مؤاخذ. فالحرج المرفوع ما يتعلق بالأداة المفقودة، بالأداة المفقودة. الأعرج ليس عليه حرج فيما يتعلق بعمل الأرجل، لكن إذا نظر إلى امرأة في الطريق وجلس يعاكس ويغازل عليه حرج بلا شك، هو أعرج معذور في الجهاد، معذور ممكن يصلي جالسا لأن الرجلاء لا تقلاه، لكن ليس بمعذور إن اتجه ببصره إلى النسوة الغاديات الرائحات. ليس بمعذور إذا جاء أم كلثوم وهي تغني أغنية غير مضبوطة شرعا وجلس يستمع الأغاني والموسيقى وأتى بمعزف يعزف، فالساقط عنه إنما يسقط في الأداة التي لم يرزقه الله سبحانه وتعالى إياها. فليس رفع الحرج مطلقا، إنما رفع الحرج متعلق بالأداة المفقودة. فمن رحمة الله سبحانه بهؤلاء الأعراب أن فتح لهم باب التوبة، حصل ما حصل ستفتح أمامكم الفرصة مرة ثانية. والجهاد ما انتهاش يا أخي، في جهاد قادم، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون إن تطيعوا وعد، وعد من الله يؤتيكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. لكن المعذور منكم معفو عنه، إذا نادى منادي الجهاد وأنت مريض لا إثم عليك، إذا نادى منادي الجهاد وأنت أصبت بضر في بصرك لا إثم عليك، نادى منادي الجهاد وأنت مكسور لا إثم عليك، من رحمة الله بالعباد. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. بارك الله لنا ولكم وجزاكم الله خيرا. نعم حاضر. الأعرج إذا خرج للجهاد هل يأثم؟ قد يأثم لإلقائه بيده إلى التهلكة، لأن ليس القصد أنك تقتل، ليس هو القصد من القتال أنك تقتل، إنما القصد أن تعلي كلمة رب العالمين. لو كان القصد أنك تقتل أو تقتل ما قال الرسول لعلي: يا علي إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى، عفوا يا علي، يا علي على رسلك، انفذ على رسلك وادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فليس القصد في القتال أنك تقتل. ثم أعلم تمام العلم أن الجهاد له فقه لا تحرك العواطف، وكرر هذا لأن الشباب يحتاجون إليه هذه الأيام هذا الكلام. الجهاد له فقه، الجهاد له فقه، ومن مسؤولية الإمام المسلم والقائد المسلم أن يحافظ قدر استطاعته على جنده وعلى من هم تحت يديه. ليست مهمته أن يقول لهم ادخلوا يقتل منكم من يقتل، لا أبدا، إنما قدر الاستطاعة يحافظ ويأخذ بأسباب النصر. لو كان الأمر كما تظن أن المراد القتل، ما أثني على خالد بن الوليد لما رجع بالصحابة من غزوة مؤتة، أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب. المسلمون عددهم قليل، عددهم قليل جدا، والروم عددهم كبير جدا، فماذا كان من أمر خالد؟ اصطلح الناس على تأمير خالد بن الوليد، وخالد عنده مهارة قتالية عالية رضي الله عنه. صحيح جعفر رضي الله عنه أشجع منه وأفضل منه في كل الجوانب، خالد رضي الله عنه وجد المسلمين أن المسلمين سيبادوا، سيبادوا، وليس هذا المراد، أنني أبيد أهل الإسلام وأبيد شباب المسلمين. فانتظر غربت الشمس، قاوم بعض المقاومة حتى غربت الشمس وبدأ يحتال، فرتب في الليل، جعل المقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة والميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، وجعل قوما يثيرون النقع التراب في وسط المعركة، فأصبح الروم يواجهون وجوها غير الوجوه، فظنوا أن مددا جاء من عند المسلمين، فانكمشوا وأذهب الله شرهم. ورجع خالد وصفه البعض بالفرار، لكن أثنى الرسول عليه غاية الثناء، قال بل وصفه فتح، أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وإن عيني لا تدرفان، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. فتح الله، إن لم تفتح الروم أنذاك، ولكن سمي هذا فتح. فالمحافظة على المسلمين مطلوبة. ليس أبدا من الشجاعة أن أخذ 10 شباب طيبين أو 100 شاب طيب تقي يخشى الله يريد الشهادة في سبيل الله بلا أدوات أزج به كيقتل، أزج به كيقتل. ليس هذا من العقل وليس من الفهم أبدا. إن موسى عليه السلام قال لفرعون موسى أشجع الناس في زمانه، ففررت منكم لما خفتكم. هل واحد يتصور أنه يقاوم دولة؟ لا يتصور أنه يقاوم دولة. فإذا افترضنا على سبيل المثال أن كل إخواننا الذين في المسجد الحمد لله على ديانة وعلى خير وملتاحون وطيبون، ولكن ما عندنا سلاح، معنا عصي، كل واحد معه عكاز وعصاي، وفي بعض المجرمون ضعف إخواننا في العدد ولكن معهم سيوف وآليات، هل من الحكمة أن أقول لكم تعالوا نذهب إلى من عندهم سيوف وآليات ونحن ما عندنا إلا العصي حتى نقاتلهم؟ يعني هم أكثر منا عددا، أقوى منا عددا. هل أقول كم من فئة قليلة؟ نعم أقول الآية، لكن هل أنا مصيب في تنفيذها؟ إن الرسول صنع الخندق وهو أشجع الناس، صنع الخندق وهو أشجع الناس، والسلاح تقريبا مع الصحابة سيوف، والكفار معهم سيوف، ففي السلاح فيه بعض نفس الأداء، ومع ذلك صنع الرسول الخندق حول مدينته صلى الله عليه وسلم لكف شر الأعداء. والذي يحاول أن يقفز من الأعداء هناك من يتربص لقتله، كما حدث من عمرو بن ود العامري وقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه له بعد مبارزة مثيرة. لكن يكون عددي 100 وعدوي 1000 وأنا لست بمسلح التسليح الكافي، وعدوي مسلح وأقذف بشبابي وبإخواني مستدلا بقوله تعالى كم من فئة قليلة. هناك نصوص أخر في هذا الباب، الله قال في كتابه الكريم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 100 صابرة، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. يعني الواحد كان ينازل 10 في أول الأمر، ملزم بمنازلة 10. بعد ذلك قال تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فأصبح الواحد ينازل 2. لكن لو الواحد ينازل 10 أنا أضني بجيشي على أن أبيد جيشي. فالجهاد له فقه، كما أن الصلاة لها فقه، بل فقه الجهاد يكون أعظم. فأنا إذا دخلت حربا، عفوا يعذروني في الإطالة في هذا الباب، لأن شبابا الآن ينصرفون إلى حبا في الجهاد والقتل في سبيل الله دون استحضار لفقه الجهاد في سبيل الله، دون استحضار لفقه الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذا كنت سأقود حربا بإخواني وسأفتح بلدة، يفترض أن يكون عندي مخزون من الأطعمة، الناس والصبية ستموت، الأخرج للقتال دون إعداد غذاء وطعام وشراب للمتخلفين من النساء والصبيان؟ أتركهم يموتون يجوعون أو أرتب لهم أمورهم؟ افترض في القتال أن عندي قطع غيار للسلاح، أنا معي آلي ومعي 10 رصاصات، لابد أن يكون معي قطع غيار لسلاحي، بحيث إذا أطلقت الرصاصات وجدت رصاصا آخر أقوم به عدوي. ما العمل إذا حلقت فوق طائرة ودكتني؟ هل هناك وسيلة تترس أتترس بها، أو سأكون عرضة لطيران يرش علي مواد كيماوية تحرقني وتحقن معي؟ القتال يا إخوة له فقه، في فارق بين أن يكون الشخص جبانا وفارق بين أن يكون الشخص شجاعا مرتبا حسن الترتيب لأدوات القتال. العاطفة وحدها لا تكفي أبدا. الآن بيخرج شاب أداته حب لأن يقتل في سبيل الله، هذه إمكاناته، حب لأن يقتل في سبيل الله ويذهب إلى بلدة غاية ما يملكه إخوانه هنالك بندقية أو آلي أو آلي. الرصاص ليس بالمتوفر، بل والله بعضهم يخبرني أننا ننتظر أن يموت شخص مسلم حتى نأخذ الآلي الذي معه، وليس عندنا الرصاص الكافي. في مواجهة عدو يحلق فوق رأسك بالطائرات ويدكك، هل أكون جبانا إذا قلت لإخواني تريث حتى نفكر في طريقة لإسقاط الطائرة التي تحلق لتدمرني؟ لا أكون أبدا جبانا، بل حماية حوزة المسلمين وبيضة المسلمين وشباب المسلمين مطلب، ولا الإمام يدمر أهل بلده. فالقتال في سبيل الله له فقه، وفقه عظيم، فقه عظيم. عندكم في قبائل الصعيد المصرية مثلا قبيلة بتحارب قبيلة، قبل ما القبيلة تفكر في الحرب بتنظر كم عدد الرؤوس من الشباب الذين عندي في قبيلتي مستعدين للقتال. إذا كان في قبيلتي 10 والقبيلة المواجهة لي فيها 100، سأعمل حسابا وأعيد التفكير، هل أقدم على الحرب أو أنتظر؟ كم قطعة سلاح عندي؟ عندي كم قطعة سلاح؟ ما نوع السلاح الذي عندي؟ أنا عندي بندقية والي، وهو عنده أربجية يرمي على بيوتي يدمرها. لابد أن نفكر في حماية المسلمين المجاهدين، ليس المقصد أن أرمي بما كلهم يقتل منكم من يقتل. فالأفهام في هذا الباب يجب أن تكون وفق كتاب الله، وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. متى أصالح عدوي؟ متى أقابل عدوي؟ كيف؟ متى وقت الانقضاض؟ متى وقت انقضاضي على عدوي؟ بداية القتال لها فقه، لا أبدأ إلا وأنا محرز نفسي حروزا، مجهز مستشفيات، مجهز مطعم ومشرب، مجهز قطع غيار، من الذي سيمد المسلمين بالأسلحة والأطعمة، جيش مرتب. فيرجى أن يدرس فقه الجهاد، لأن شبابا يخرج الآن وبكثرة إلى دول عدة لا يعني تدفعه العاطفة ويدفع حب الاستشهاد في سبيل الله. والله كلنا نحب الشهادة في سبيل الله، أنا أتكلم على أكثرنا الصالحين، نحب الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا نريد أبدا أن نموت إلا ونحن شهداء. لكن هذا له فقه، فارق بين الانتحار وفارق بين أن تنال الشهادة منكيا عدوك لإعلاء كلمة ربك سبحانه وتعالى. إن بعض المفسرين يذكر في قوله تعالى في شأن قول موسى للإسرائيلي إنك لغوي مبين، يعني كل يوم تجيب لي مشكلة، تقاتل من لا طاقة لك بقتاله. أنت بالأمس تقاتل واحد فرعوني، قدر الله علي أنني جئت شفتك بتقاتل الفرعوني، ضربته ضربة مات فيها، اليوم جايب لي مشكلة تانية، مشكلة تانية إنك في معركة مع فرعونين آخر أو قبطي آخر. قال موسى عليه السلام إنك لغوي مبين، صاحب مشاكل وفتن، كل يوم جايب لنا مشكلة جديدة. قال بعض الشراح غوي مبين طائش خائب، لأنك تقاتل من لا قدرة لك بقتالهم. أنت بتحارب دولة الآن، أنت بتحارب قوما يذبحون الأبناء ويستحيون النساء، يبيد أبوك ويبيد أباك ويبيد أمك. أنتم لو نزلتموها على المستوى الضيق أيها الإخوة ستفهموا بعض الشيء. لو في الحي عندك ثلاثة من الرجال المجرمين مسلحون بصور التسلح، وأنت ضعيف البنية أعزل، دينك يمنعك من أن تقتل، يكون معك آلي أو أن تقتل مع أنك عارف أنه ظالم، فماذا تصنع؟ هل ستخرج تلطمه باللطمة؟ لا بد أن تفكر كيف أصنع، هل أستأجر عليه شخصا آخر؟ هل أترك المكان وأذهب إلى مكان إن كان سيذيني؟ هل أداريه بالمال؟ أعطي هدية كي يسكت؟ أصحبه بتقية أو بأنواع من التقية؟ لازم تفكر في طريقة لكف شر هذا الشرير. فكيف إذا كانوا 10؟ كيف إذا كانوا 100؟ وأنت معك غاية ما تملك سكينتك اللي زوجتك بتقطع بها البطاطس، وهو فاجر معه الآليات والرشاشات، هتعمل لي ماذا ستصنع؟ فالجهاد يا إخوة ليس هذا الكلام تخويفا أبدا، معاذ الله، نعوذ بالله من الجبن ونعوذ بالله من البخل، ولكن في سيرة رسولكم سمعتم إنشاء خندق حول المدينة، في سيرة رسولكم صلح الحديبية، في سيرة رسولكم نماذج كثيرة جدا في هذا الباب. وكما قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. هل هناك فارق بين الحسد والعين؟ يذكر العلماء فوارق ذكرها ابن القيم، منها أن العائن لا بد أن يرى المعين، يعني شخص من العائنين الذي يصيب الناس بعينه لا بد أن يرى المعين، لأن قالوا أشياء من البصر تخرج، كما أشير إلى بعض ذلك بقوله تعالى: ويكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم، قيل ينفذونك بأبصارهم كما ينفذ السهم. والحاسد لا يشترط فيه الرؤية، فقد يحسد شخص شخصا عن بعد، أما العائن فيلزم أن يرى، كذا قالوا. قد تكون من الصالح وقد تكون من الطالح. بعض الصحابة كان عامر بن ربيعة أدرك سهلا صريعا على ما يحسد أحدكم أخاه. بارك الله فيك. نعم. ما هي تختلف، يعني انت ماشي في الطريق الآن ومعك 100 جنيه، خرج قاطع طريق مسلح، قال أعطني ما معك أو أقتلك. نعم، عندي قول الرسول: من قتل دون مالي فهو شهيد. ولكن سأوازن، هل الأفضل لك أن توازن؟ تقول 100 جنيه مش مشكلة في مقابل أنني أسلم وأمر وبعدين أفكر في طريقة أخرى لاستردادها، أو أنك تقتل؟ فقهك يقودك إلى ماذا؟ سؤال، يعني أنا بسأله بس بستجيز ما في نفسه. فقهك يقودك إلى ماذا؟ واسأل زوجتك والدتك كلها عملية أمه. اسأل سألها، مش لها حق في المسألة؟ لا حق في المسألة. سألها ماذا تقول، هي تفتيك فتوى جيدة. نعم. لا، أنا بسأل سؤال، يعني ما هو سألني هذا السؤال، ففي فطرة أحيانا للموازنات، في فقه للموازنات، هل الموازنات تقول اقتل دون الماجني وكن شهيد واصبر، أم يقال لي 100 جنيه أمرها سهل وأدل 100 جنيه ووضع موضع حسنة وبعد أفكر في طريقة لاستردادها إن أردت، أو اخترت أخف الأضرار وانصرفت رعاية لديني ورعاية حتى إذا قتلني سيعذب أو لا يعذب؟ سيعذب. إذا أخذ مني 100 جنيه سيعذب أو لا يعذب؟ أيهما أعظم عذابا؟ القتل. فلا أيضا رحمة به وهو مسلم أخف عنه في مسألة 100 جنيه حتى لا يعذب. سبب عمر يقول لما قتل: يا ابن عباس، وهذا له ملحظ في الفتوى، لما طعن عمر 3 طعنات، أنتم تعرفون قصة طعنه، وكان رأى رؤيا أن ديكا نقره 3 نقرات، وكان متحفظا يقول رأيت ديكا أحمر في رؤيا منامية نقرني ثلاث نقرات. فجلس عمر ينتظر هذه النقرات متى ستكون. فلما طهن الثلاث طعنات تلا في الحال الآية وكان أمر الله قدرا مقدورا، مهما احترزت سيقع المقدور. فقال عمر يا ابن عباس اذهب فانظر من قتلني، من الذي قتلني؟ فجاء وقال يا أمير المؤمنين قتلك غلام المغيرة بن شعبة. قال الحمد لله الذي لم يجعل موتتي بيد رجل مسلم، يعني لم يرد أن مسلما يعذب بسبب عذابا شديدا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل مسلم. فهذا أيضا له اعتبار في الفتوى. وأذكر وأختم بها أن رجلا أظن سعيد بن العاص جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يطلب شيئا، وعند رسول الله أبو هريرة. وسعيد بن العاص هذا كان كافرا فأسلم، وكان قد قتل رجلا قبل أن يسلم، كان في حرب وقتل رجلا من المسلمين يقال له ابن قوقل. ابن من؟ ابن قوقل. فجاء سعيد بن العاص للرسول في طلب بعدما أسلم، فأبو هريرة حب يعكر عليه الطلب، والطلب لا يمشيش الطلب، يعني وقف الطلب الذي جاء هذا الرجل يطلبه. قال يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل، هذا قاتل ابن قوقل. فقال سعيد بن العاص وعجبا لوبر تدلى من قدوم ضأن، أنت واحد جاي لي من البادية جاي لنا من رعاة الغنم، وعجبا لوبر تدلى من قدوم ضأن ينقم علي، ينقم علي أن الله أكرم رجلا بالشهادة في سبيلي على يدي، ولم يهني ربي بأن أقتل كافرا على يديه. هتشوف اللفظ يعني كيف، أنت بتعيرني بماذا؟ واحد من أصحاب من المسلمين أكرمه الله بأن نال الشهادة في سبيل على يدي، ولم يجعلني الله مهانا ميتا على الكفر على يديه. فكانت كلمة بليغة مؤثرة. سكت أبو هريرة ما استطاع أن يتكلم على وأن يرد على هذه المقولة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.